بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم الاثنين طلوع فجره وافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حان. طيب أحسن. عندك المتأخر سمع عندك يا ولد، قم يا ولد، عندك سمع المنظومة، سمع عندك يا براء، جلس، سمع يا براء، خلاص ما تجلس. طيب خلاص راجعوا إلى الغد، احفظوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله القادر الباري، ثم الصلاة على المختار. من هو المختار؟ قلنا وبعدها كسيرة الرسول. من هو الرسول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. منظومة موجزة الفصول. طيب متى كان موجز للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يوم الاثنين. متى؟ في عام ايش؟ في عام الفيل. وما هي قصة الفيل؟ هذا عندك يا يونس، عندك ما هي قصة الفيل؟ ماذا عمل برا الحبشة؟ حمود ايش عمل؟ وين حمود؟ ايه أهلك عليهم، أهلكهم قرب الكعبة بطير أبابيل. وهذا فيه يعني عبرة وعظة، أن من أراد مكة الكعبة بسوء فإن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يهلكه يدمره. طيب اشتهر هذا العام بعام إيش؟ الفيل. انظر يعني على وصمة عار في جبين التاريخ في هذا الرجل أبرهة الحبشي. لا يذكر عام الفيل إلا ويذكر هذه الواقعة التي حصلت من هذا الرجل الخبيث الذي كان عاملا للأحباش في صنعاء، وبنى كعبة يريد من الناس إيش؟ أن تفضل، يريد أن يطوفوا حولها. فحصل لها أن رجلا ماذا؟ دخل وبال وتمرغ وقضى حاجته فيها، فغضب ثم ذهب وجمع جيشه لأجل يغزو الكعبة فأهلكه الله. وهكذا هي يعني أواخر أو آخر كل ظالم، أن الله يهلكه. أرسل عليهم طيرا أبابيل متفرقات بحجارة من سجيل، والحجارة هذه فيها ماذا؟ نار صغيرة، يلقيها الطير ويضعها عليه فيهلك الجيش. أهلك الله الجيش كله عن بكرة أبيه قرب الكعبة. طيب وهذا أرخ به العرب، فكانوا أي شيء حصل في ذاك الوقت وفي ذلك العام يقول عام الفيل، يعني عام الفيل. طيب والقول الصحيح قلنا هو في 12 من ربيع الأول، هذا في عام الفيل. هناك أقوال كثيرة، يقيل يوم السابع ويقيل يوم التاسع ويوم، لكن أكثر الأقوال شهرة هو اليوم 12. طلع الفجر ورأت أمه عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب أنها خرج منها نورا، أضاء خرج منها نور أضاء له إيش؟ قصور الشام، وهو نور العلم والتوحيد والسنة. قال وقبله حين أبيه حان، يعني قبل ذلك مات أبوه. النبي عليه الصلاة والسلام أبوه ما اسمه؟ عبد الله. ابن من؟ ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن ايش؟ ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، كما مر معنا في كتاب النبي محمد واحفظه نسب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله أبو الرسول أبوه عبد المطلب تزوج من يثرب من المدينة من ماذا؟ من المدينة من بني النجار. فكان بني النجار أخوال من؟ أخوال النبي عليه الصلاة والسلام وأخوال أبيه أخوال أبيه. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أبوه تزوج آمنة عمرها 20 سنة وكان عمره 25 سنة. عمر من؟ عمر من؟ أب الرسول كم عمره وأم الرسول لما تزوجها 20 سنة. جلس معها شهر قيل وقيل شهرين، ثم ذهب إلى أين؟ إلى الشام في تجارة. ذهب إلى الشام في تجارة ذهب إلى الشام في تجارة. ولما هو راجع من الشام مر على أخواله. أين أين أخواله؟ في المدينة. فهناك مرض في بني النجار ومات، دفن دفن في المدينة. والرسول وهو لم يعلم أن زوجته حامل آمنة، لم يدري أن زوجته حاملة برجل نبي سيغير التاريخ، لم يعلم أن زوجته حاملة بهذا النور الذي سيخرج لهذه الأمة. مات والرسول في بطن من؟ في بطن أمه. إذن الرسول أبوه مات وهو في بطن أمه، ولد هو إيش؟ يتيم. وهذا من أشد اليتم، عندما أن يخرج الغلام إلى الحياة وأبوه ليس على قيد الحياة، هذا أشد إيش؟ اليتم. عندما أن يخرج الجنين الطفل ولم يجد أباه، لم ينظر إلى أبيه، ولم يحس بحنان الأبوة ولا كلمة ابني، فتوفي والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه توفي. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولدته أمه آمنة. علمت زوجته التي هي آمنة زوجة من؟ عبد الله أم الرسول، بموت زوجها، بموت إيش؟ زوجها، وجنينها في بطنها الوحيد، هو الوحيد ما معها إلا هو، لأنه تزوج ثم سافر ومات. لما أن ولد النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في موت أمه، الرسول بلغ وعمره 6 سنين، خرج يتيم، خرج يتيم. تخيل هذا الذي سيقود العالم يتيم، ألم يجدك يتيما إيش؟ فآوى يتيم وتربى وعمره 6 سنوات ولا يعرف ولم يجد كلمة بني. تخيل وأنت تعيش يتيم، أبوك الذي كان يحن عليك ويتعب ليس موجود، يتيم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لتعلم أيها الطالب أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه مراحل، وأن اليتيم يستطيع أن يغير بالعلم والوحي والدعوة من حياة الأمة، من حياة الأمة. اليتيم هو يتيم الدين والعلم والأخلاق. أمه بعد أن بلغ 6 سنين الرسول أخذ الحنان والشوق إلى زيارة قبر من؟ زوجها الذي هو عبد الله. قالت وأيضا زيارة أرحام وأقارب وأخوال من؟ زوجها. وهذا فيه درس عظيم للنساء، أن المرأة تحسن إلى أقارب الزوج، تزور أقارب الزوج، أخذها الشوق والحنين، فأخذت الرسول عمره كم؟ 6 سنين، صغير. تخيل تسافر من مكة إلى المدينة تقريبا 450 كيلو، وليس مع أحد إلا أم أيمن التي كانت تحتضن من؟ الرسول، كان تحضنه وتبقيه معها. أخذته معهم بعيران، تذهب مسافة 450 كيلو إلى المدينة ومعها هذا اليتيم الذي سيصبح يوم من الدهر رسول من الله سبحانه وتعالى. تخيل معي وهو يمشي قبال أمه وهو صغير 6 سنوات، تقول إلى أين؟ نزور قبر أبيك. نزور من؟ قبر أبيك وأخوال أبيك. وهو يميز عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يذكر هذه الأشياء بعدما بعث كما سيأتي معنا. المهم يمشون بين الحر والبرد والشمس والرياح إلى أن يصلوا إلى أين؟ إلى أين يصلون؟ إلى أين؟ إلى المدينة. الرسول 6 سنوات، من معه؟ أمه، ومعهم من؟ أم أيمن، 3 فقط. فلما أن وصلوا إلى المدينة وأروها قبر زوجها، قالت للرسول: هذا قبر أبيك. فبكت، تعرفون المرأة حنونة. فبينما هم راجعون هي وأم أيمن من المدينة، والرسول بعد زيارة تفقدية عند أخوال الرسول مكثت أيام، بينما هي راجعة إلى مكة وإذا بها تمرض في مكان اسمه الأبواء، وهذا مكان الذي توفيت فيه أم الرسول كما قال ابن القيم بلا خلاف، بلا خلاف بين أهل السير وبين أهل التاريخ. مرضت، الرسول عمره 6 سنين، ما مع أحد إلا ابنها عمره كم؟ 6 سنين، ومعها من؟ أم أيمان. تخيل تمرض وتحتضن ابنها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تموت، إيش الرسول؟ أصبح يتيم في تلك الساعة، ما مع أحد إلا من؟ من؟ أم أيمن. ماذا عملوا؟ حفروا له إيش؟ قبر، ودفنوها. الرسول صغير يقول لأم أيمن: أمي، يعني نأخذ أمي معنا. يقول لها إيش؟ إيش يقول لها؟ أمي، يريد أن يأخذها معه. شوفوا، على الآن أبوه توفي قبل 6 سنين، والآن أمه أصبح إيش؟ يتيم الأب والأم، توفيت في هذا المكان. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بعثه الله مر على هذا المكان في حجة الوداع، قال: واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته إيش؟ قال: لأزور قبرها. فزار قبر أمه يعرفه. قال الراوي: فبكى النبي عليه الصلاة والسلام وأبكى من حوله. رجع إلى مكة وبصحبة أم أيمن، ذهب بأمه، رجع بدون إيش؟ أم. وهذا هو أعظم اليتم، افتقاد الأب والأم في خلال سنوات. وإن شاء الله نتم القصة في درس آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.